الصداقة الناس ما يعرفوهاش. وإحنا مالنا ومال الناس؟ أنت قلبك طيب يا أمير، برضو الدنيا لسه فيها الخير. قل يا قمر الدين. أيوة يا قمر الدين. لو ما كنتش أنت طلعت راجل. إيه؟ يعني لو كان ربنا خلقك صبية كنت تحبني؟ أطلع صبية؟ أنت بتقول إيه يا أمير؟ ده بس تقدير. إلا أطلع صبية. كنت تميل إلي؟ مش لو كنت صبية؟ أيوة. ده أنا كنت أصبغ نفسي جارية، حد يطول ابن السلطان. طب تقدر تقولي إيه اللي بيجيبك هنا في البستان؟ والله ما أعرفش إيه اللي بيجيبني، أنا أصلي عشت لوحدي. وأنا كمان عشت لوحدي. أصلي ماليش إخوات. وأنا ماليش إخوات. يمكن ده اللي خلانا نحب بعض. يعني بتحبني؟ بس أقولك إيه، لو كان لي أخ كنت قلتلك بحبك قد إيه. قمر الدين، إحنا أخين. هو أكتر من أخين. مين اللي قاعد مع الأمير؟ قبل ما تتكلم اعرف بتكلم مين. مش ده اللي مسمي نفسه قمر الدين؟ أيوة أنا قمر الدين. أنت مين اللي أذنك تدخل البستان بتاع السلطان؟ أنا اللي دعيته يا جبان. ما تأخذنيش يا أمير، أنا مكلف أقبض عليه. وأنا بأمرك. وأنا ما أقدرش أطيع أمرك وخالف والدك. تعال هنا. إلزم حدك. خليك عندك. ارفع يدك. عنك أنت يا أمير، عنك. أنت مش عايز تسيبني؟ أنا لو سبتك مولاي يقتلني. أنت ما بتجيش بالذوق؟ انا حشيلك بايديا لفوق كده اهو. الله الله الله، وهسيبك على الارض كده. اي اي، انت جني، انت شيطان. انا هروح ابلغ السلطان، هبلغ السلطان. هو انطلق الحارس الى السلطان فاخبره بكل ما كان، فغضب الملك غاية الغضب وتطاير من عينيه اللهب وأمر مولاي. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 300 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.